بعده أحسن الله إليكم، يقول هل يأثم من أراد أن يفعل المعصية فلم يستطع أو فلم يقدر على الفعل؟ نعم نعم، يأثم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعني أمره بين، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، انتهى. نعم.